كتاب الحدود. الحد واجب على من علما بحرمة مكلفا ملتزما يقيمه النائب أو الإمام في غير مسجد إذا يقام. يضرب قائما بلا تجريد بالصوت لا البالي ولا الجديد من دون تقييد ودون مدي وشدة الضرب كشق الجلد. يفرق الضرب عليه ما خلا وجها ورأسا فرجه ومقتلا مع شد ثوب امرأة عليها جالسة مع مسكهم يديها. أشد جلد في الزنا يعتبر فالقذف فالشرب فمن يعزر. وفي الزنا المرجوم ليس يحفر له ومن مات بحد يهدر.